ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الشكر لله، الثناء لله، العظمة لله، الملك لله، الكبرياء لله، العزة لله، المجد لله، السؤدد لله، البقاء لله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني الوي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المؤيد بجبريل، المذكور في التوراة والإنجيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر الله الذي جمعني بكم في هذا المكان، ثم أشكر أهل الفضل وعلى رأسهم صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، على دعمه للدعوة والعلم وعلى إشرافي على هذه المحاضرة، وأسأل الله أن يجمعني بكم في جنات النعيم. أقبلت يا أبهى محبا مغرما، من نهر حبك قد نهلت على ظما. الشمس لا، أبهى أجل مكانة، البدر لا، أبهى أعز هي السماء، الفجر لا، أبهى تشع جلالة، الغيث لا، أبهى أرق وإن هما. أنا جيت قبل الأربعين متيم، والآن يا أبهى أشد تتيما. أنا جيت قبل الأربعين متيم، والآن يا أبهى أشد تتيما. قد كنت فيك وشعر رأسي أسود، وبعثت فالشعر المشيب وأغرما. قسما برب العرش، قسما برب العرش جل جلاله، إني أرى لقيا صحابي مغنما. فلقاؤكم عيد أهيم بوصله، وبفقدكم صارت حياتي ما كما. يا رب يا رب يا رب، فاجمعنا بهم في جنة، حرم على هذه الوجوه جهنم، حرم على هذه الوجوه جهنم، حرم على هذه الوجوه جهنم. لكن هذه الليلة لله وحده، أتيت أمدح الله، أتيت أثني على الله، أتيت أعظم الله، أتيت أقدسه، أتيت أسبحه، أتيت أناجي بحمده، لأنه يستحق المدح، كما قال عليه الصلاة والسلام للشاعر الأسود بن سريع: أما إن ربك يحب المدح. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. لك الحمد يا رحمن ما هل طيب، وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما هاج الغرام، وما هم الغمام، وما غن الحمام المطرب. الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا لا نهاية له، لا يعد ولا يحد ولا يرد. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بسيد ولد عدنان، الحمد لله باليقين، الحمد لله بالأمن والعافية، الحمد لله على كل نعمة. إليك وإلا لا تسد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أحمد الله على نعمه حمدا كثيرا لا نهاية له سبحانه وتعالى. أيها المسلمون المؤمنون، الله يحمد بكل لسان، والله قديم الإحسان، يحمد بكل لهجة وبكل لغة. يا الله يا من ليس دونه ألم خافي حجاب، يا عظيم الملك، يا ربنا يا مقتدر، أشهد أنك فرد، أشهد أنك فرد، وأنك رجع، وأنك مهاب، لست في حاجة بشر. إن شكر ولا كفر، أشهد أنك عشت، وأن البشر كوم التراب لو صعد بعض الخلائق على سطح القمر. كل ما فك البشر باب فتحت ألف باب، أنت يا من جمد الماء وفجرت الصخر، يلا أنك لا تسلك بنا يوم الحساب، يوم تبنى الشمس منا وينشد القمر. والسلام ورحمة الله على شيبو شباب يا جنوب المملكة، يا مصالين الخطر ودولة التوحيد، وانتم لها سيف ونصار، وانفخر بالدين والله يا نعم الفخر. ايها المسلمون ايها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ قال الحافظ ابن تيمية: لم يتسمى باسم الله الا الله، ولم يطلق الله الا على الله، ولم يلقب الله الا الله، ولم يوصف بهذا الاسم الا الله. وما تجرى طاغوت ولا جبار ولا ملك ولا شهنشاه يقول لنفسه الله الا الله، حتى يقول: هل تعلم له سمية؟ هل تسمى باسم احد؟ هل سبقنا لهذه التسمية احد؟ وقال ايضا ابن تيمية وغيره: ولا يسامه احد، ولا يضاهي احد، لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله. ولذلك مجد الله نفسه سبحانه وتعالى فسمى نفسه الصمد: لك الحمد، لك الحمد يا رحمن بأنك صمد، يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يصد. فهو الصمد. وشرحها الأئمة بأكثر من ستة معاني. قال بعض الحفاظ: تصمد إليه الكائنات وجميع المخلوقات بمختلف اللغات وتعدد اللهجات واختلاف النظمات في سائر الحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ثم يتحدى الجميع ويقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والله مدح نفسه فقال: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى كان بعض الصحابة يحب هذه السورة فيقرأها في كل ركعة. قال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وقال: لا، أخبروه أن الله يحبه، أوصيكم بتكرارها دائما وأبدا. صحح الألباني حديث: من قرأ عشر مرات بنى له الله بيتا في الجنة، وهي ثلث القرآن، وهي المدح له سبحانه، وهي الثناء عليه. فهو الصمد سبحانه الأحد الذي لم يلد ولم يولد. ولذلك سبحانه: وما قدر الله حق قدره. يقول: ما عرفت هذه الخليقة البائسة قدر الله ولا عظمة الله ولا جبروت الله، بل الواحد الأحد مدحته حتى البهائم والعجماوات وأثنت عليه، فكيف بالإنسان؟ فما قدر الله، ما قدر الله حق قدره من أشرك به أو ألحد في أسمائه أو ابتدع في دينه أو خالف كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حاربه أو اتخذ غير الإسلام دينا، ما قدر الله حق قدره. والله سبحانه وتعالى عظم نفسه، قال سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا جمع الأولين والآخرين قال: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وصح في الحديث أن الله يقول يوم الأرض الأكبر: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبهم ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار، جلت عظمته لا إله إلا هو، وهو فعال لما يريد، فكل ما أراد فعله، لا راد لحكمه ولا منتهى لمشيئته ولا معقب لأمره، جل عن الأنداد والأضداد، فهو واحد قهار لا إله إلا هو. ولهذا في آية الكرسي مدح الله نفسه وهي عشر جمل، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت، قيم قائم في كل نفس، قائم على كل نفس بما كسبت، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن لا إله إلا هو. قال ابن عباس: والله الذي لا إله إلا هو ما السماوات السبع والأراضين في يمين الملك الجبار لا إله إلا هو إلا كحبة خردل في كف أحدكم، ومن شك في القدرة فليقرأ كتابه وينظر إلى كونه سبحانه وتعالى، حتى إن من قدرته سبحانه أنه جمع ميتا بعدما أسرف على نفسه وأمر أبناء أن يحرقوه بالنار فأحرقوه وذروه وذرته الريح في كل مكان، فأخذ البحر من هذا الذر شيئا ومن هذا الرماد والجبال والشجر، فأمر الله البحر أن يرد ما أخذ والنهر أن يرد والجبل والشجر، فجعله رجلا أمامه بكلمة كنت رجلا. فقال الله ما حملك يا عبدي على ما صنعت؟ قال حبتك وخشيت ذنوبي. قال يا مالك في أشهدكم أني غفرت له. قال ابن تيميه الحافظ شيخ الإسلام شك في القدرة فغفر الله له بخوفه من الله، اللهم اجعلنا ممن خافك ورجاك واتبع رضاك وقدسك وأثنى عليك واتبع رسولك يا رب العالمين. اسمعوا إلى هذه العظمة، يقول سبحانه كما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره في تفسيره: وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغيري عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. وصح أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي للعصاة للمنحرفين: أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأنزلن فتنة تدعو الحليم حيرانا. وقد ذكر الحافظ الدين النووي في كتاب جواهر العلم ومجالسه مجالس العلم يعني بسند جيد أن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. فنثر جبريل 600 جناح لما سمع أنا ربكم الأعلى. قال: أستأذنك يا ربي أمسك أو خسف أو تدمير؟ قال الله: يا جبريل أنا حي لا أموت وإنما يستعجل من يموت، دعه قليلا. فقال كلمة والثانية: ما علمت لكم من إله غيري. قال: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال أهل العلم: نكال الكلمة الأولى والكلمة الثانية. وقال قتادة كما روى حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: إذا قام العبد يصلي وراء الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، رزقنا الله وإياكم الإخلاص وجهه. قال الله: إذا قام العبد يرائي في الصلاة، قال: يا ملائكة انظروا لعبدي هذا يرائي الناس يستهزئ به، من هم الناس حتى يرعون؟ الواحد الأحد وحق أن يعبد وحده سبحانه وأن يدعى وحده وأن يطاع وحده، لا إله إلا هو. وصح في الحديث أن بني إسرائيل لما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، ثبتهم الله. قال: أفقير أنا يا موسى؟ والخليقة منذ أن خلقت السماوات والأرض رزقهم علي، وما من دابة في الأرض إلا علي رزقها. وعزتي وجلالي يا موسى ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذه عزته وعظمته، لا إله إلا هو. حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم أنه قال: يد الله سحاء الليل والنهار. وقد تحدى الله الخليقة في العطاء. يقول ابن تيمية: أجمع فلاء العالم على أن الله في السماء وعلى أنه موجود سبحانه، ولكن الرسل دعت إلى توحيده عليهم الصلاة والسلام وإلى عبادته وإخلاص الألوهية له سبحانه وتعالى، حتى يقول النابغة وهو في الجاهلية يقول للنعمان بن المنذر: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. يقول: تريد أعظم من الله؟ تريد أكبر من الله؟ أقسم بأعظم من الله؟ هذا هو جاهل، فكيف بالمؤمن؟ ومن عظمة الباري اطلاعه على الغيب، لا إله إلا هو، فإنه يعلم السر وأخفى من السر، لا تخفى عليه خافية. أين تذهب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن القصص في السيرة كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتح مكة الفتح العظيم، فعم الأخبار ووقف في المحراب صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عني خبرنا على قريش، اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم. يعني لا يأتيهم خبر، لا سماع ولا رؤيا، حتى يأتي بجيش الإيمان وجيش الفتح ليدمر الأصنام ويفتح الدنيا ويقيم عاصمة الأرض في مكة. فأتى اجتهد أحد الصحابة من أهل بدر ولكن الولي الصديق قد يخفي وقد يغلط. قال ابن تيمية: وقد يحصل منه كبيرة، وقد يحصل منه البدعة فيعود إلى السنة، وقد يحصل منه الكفر ويعود إلى الإيمان، كما حدث لبعض الصحابة. فكتب كتابا لا يعلم به إلا الله في ظلام الليل سطرين، كتب لكفار قريش يريد أن يتخذ عندهم جاه ويدا حتى يحمدوه، يعني يذكروه ويحفظونه في أهله وفي أسرته في مكة وفي ماله. قال: إن محمدا عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزوكم في يوم كذا وكذا، فخذوا الحيطة والحبر. ثم أخذ هذا الكتاب الذي لا أعلم به إلا الله وجعله في شعري وفي جبينة امرأته، وقال: اذهبي إلى مكة في الليل، ولكن أين تذهب من سمع الله؟ أين تذهب من بصر الله؟ ولما أصبحت في روضة خاء، تلك الروضة الملتفة الشجر، أتى جبريل من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أدرك ضغينة وامرأة حاطب بن أبي بلتعة، فإنها في روضة خاء مع كتاب من حاطب كتب به إلى كفار قريش يخبرهم بقدومك وبغزوك. فأرسل البطلين الفارسين الإمامين رجل المهمات أبا الحسن علي بن أبي طالب والزبير بن عوام، يقول علي يذكر هذه المذكرات في حياتي يذكرها بعد ما كبر وهو في الخلافة، قال: فذهبت أنا والزبير تتسابق فرسايا أعناقهما كأنها الطير. قال: فجار على روضة خاء فإذا هم بالمرأة، قال علي: أخرج الكتاب. قالت: ما عندي من كتاب. قال علي: والله ما كذب صلى الله عليه وسلم ولا كذب، أخرج الكتاب وإلا والله لن يجردنك من الثياب. فأخرجت الكتاب وسلمت وعاد علي والزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الكتاب ودعا الناس ليحاكم حاطب محاكمة عامة غير خاصة، فلا تجامع. واجتمع كبار الصحابة أهل بدر وأهل الرضوان فجلسوا، فأتى حاطب قال: صلى الله عليه وسلم، ما حملك على ما صنعت؟ فذكر أعذاره وذكر أهله وذكر ماله. قال: يا رسول الله، والله ما بدلت ديني ولا خلق ولكني أهل. فقام عمر رضي الله عنه فسلسيه فقال: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنق حاطب فقد خان الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن حاطب من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وجلس. هذا من علم الواحد الأحد، اطلاع الواحد الأحد على الغيب، أخبر رسوله بذلك في قصة كثيرة، ومنها أيضا قصة خولة بنت ثعلبة أتت تشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت، في طرف بيته، في غرفته. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله الذي لا إله إلا هو، ما سمعت خولة بنت ثعلبة وهي تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف البيت حتى أنزل الله: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا علمه سبحانه وتعالى واطلاعه لا إله إلا هو. وجلس الصحابة في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى البذل في سبيل الله في غزوة تبوك، وهو يناديهم: من يجهز بيت العسرة وله الجنة. فأقبل أبو سليمان سيف الله المسلول، خالد بن الوليد أقبل بكيس في سبائك من الذهب. يقول أنس بن عباس: والله ما نسينا تلك السبائك وهي تبرق مع الشمس. فوضعها قال المنافقون في طرف المسجد، جلسوا حلقة في طرف المسجد يغمزون ويهمدون ويسخرون. قالوا: والله ما قصد خالد بهذا العطاء إلا رياء وسمعة. وبعد قليل أتى رجل اسمه ظهير أو جعير، فأتى بحبلة من تمر ما وجد في بيته إلا هي، فأتى يتبرع بها في المسجد وهو يمشي، لأنك تنفق من الموجود ولا تكلف نفسك المجهود، ورب غرفة ماء أدخلتك الجنة. فوضعها، قالوا مستهزئين: الآن بعد هذه غرفة التمر تجهز بها. قال: والله ما غدرنا المسجد وإذا بجبريل يهبط على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني مثل خالد وأمثاله، والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني ويلمزون ويستهزئون بالفقراء الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فأخبر رسوله بذلك فحاسبهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من اطلاع الله سبحانه وتعالى على الغيب، فهو قريب ممن دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى الآية لم يقل فقل إني قريب. غالب الأسئلة في القرآن يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت. لكن لما أتى عند الإجابة قال وإذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل، ليظهر أو ليبين لعباده سبحانه أنه قريب بدون فواصل. قال فإني قريب. حتى إن الصحابة قالوا يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى قد لام من نال عظمته سبحانه، حتى قال عن اليهود لما قال يد الله مغلولة ثبت أيديهم، حتى ابن عباس كان يقرأها بخفض صوت خاشعا متأدبا مع الله في حياة، وابراهيم التيبي إذا قرأها قال غل، قال وكانت اليهود يد الله مغلولة ثم رفع صوته غلت أيديهم. فانظر إلى الجواب القاطع في الرد عليهم ودحر شبههم، قال غلت أيديهم وقال يد واحدة، ولعنوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا هو الرد على من نال عظمة سبحانه وتعالى. حتى الهدهد حتى الكائنات تسبح بحمد رب الأرض والسماوات. يقول أبو معاذ الرازي ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، فإن من البشر من عرف الهدهد ربه ولم يعرف الرجل هذا ربه ولم يطع مولاه. الهدهد تعبد لمولاه وأنكر على أهل سبأ، أنكر عليهم أنهم يعبدون الشمس من دون الله، فأتى بتوحيد وأخبر سليمان عليه السلام. بل إن هذا الهدهد أنكر عليهم حكم المرأة وللمرأة فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فانظر كيف كان الهدهد موحد، وحد الأحد الصمد الفرد. فذكر الله الهدهد في القرآن بأنه وحده سبحانه وتعالى. والله يعظم حتى في الزنزانة كما فعل يوسف عليه السلام، فإنه قال لمن عبر الرؤيا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. وانظر كيف اختار الاسمين، الواحد القهار، الواحد الذي لا شبيه له ولا ند له ولا ضد له ولا شريك له، والقهار الذي قهر غيره سبحانه. فهذا يوسف في السجن، حتى إني رأيت أن موسى عليه السلام يقول ابن تيمية كان موسى يدعو يقول موسى عليه السلام اللهم إليك المستفى وعليك المستعان وبك التخلال ولا حول ولا قوة إلا بك ولا إله إلا أنت حسبي الله ونعم الوكيل. ولما نزل في أرض مدين وأسقى رجع إلى الشجرة فجلس قال يا ربي أنا فقير، يا ربي أنا جائع، يا ربي أنا غريب. فأوحى الله له قال يا موسى الجائع من لم أكن أنا مشجعا، والفقير من لم أكن أنا مغني أو مغنية، والغريب من لم أكن أنا مورثا. فعليه السلام وعظم الله يونس بن مكة أيضا لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مسلمون يا مؤمنون يا أبرار يا خيار يا رجال يا نساء، من وقع في كرب فليهتف بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مرضى على سرة البيضاء قولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا مديونون يا محزونون يا مهمومون يا مغمومون يا متحسرون يا مذنبون قولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة أخي ذو النون يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروه إلا فرج الله عنه. يقول الإلزيري ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. فهذه هي كلمة المخلصين الصادقين وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أحد، وقالها إبراهيم لما ألقي في النار، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد وأتت الجراح وقال جمعوا لكم الناس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى إنه بعد الجراح والقتل قال صفوا ورائي لأثني على ربي، وقالها الخليل فأنجه الله سبحانه وتعالى. واسمعوا لمدح الله عند الشعراء وأنا أنادي الجمع الفاضل، من يسمع ومن يشاهد يا فضلاء من أهل العلم، من أهل الدعوة، من أهل العبادة، من أهل الأدب، من أهل الآلاف، امدحوا الله، اثنوا على الله، مجدوا الله. كيف يذهب الشعر والأدب في غير مجد الواحد الأحد؟ هل تعلم له سمية؟ هل أعظم من الله؟ هل أجل من الله؟ هل أكبر من الله؟ هل أغنى من الله؟ هل أعز من الله؟ من أراد العزة عند الله، من أراد المجد عند الله، من أراد الغنى فالتمس من الله، من أراد المغفرة فليطلبها من الله. وجهوا أقلامكم، وجهوا تاليفكم، وجهوا كتبكم وكتاباتكم لمدح الله. حي الله شتان بن ثابت شاعر الدعوة، شاعر الإسلام، شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. هجا كفار قريش، كانت قريش كل قبيلة لها شيء يعلقون بها عليها، تحب الفروقة، هذه السفونة أو السفينة الفروقة الصربة. فهجاها يوم بدر، قال زعمت سفينة أن ستغلب ربها فليغلبن المغلب الغلاب. يقول وعزة الله وجلال الله أننا نطحكم يوم البدر وأننا نطحكم بطحا، تغلبون الواحد الأحد الذي دمر الأمم. فاستدعى صلى الله عليه وسلم من بيتي فأقبل معه عصا يتوكى عليها، قال يا حسان لقد ستر الله بيتك زعمت سفينة. الله ستر بيتك. وحسان مجد أهل الإسلام، يقول في يوم بدر، يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، فستره الصحابة ودعا له المؤمنون. يقول يا كفار قريش، إن كان قائدكم أبو جهل والشيطان وإبليس فقائدنا في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وقائد الملائكة جبريل، فأي قيادة كقيادتنا؟ وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما دخل مكة فاتحا منتصرا رأى أخيه خالد قد أقبله كأنها السيل الجراف تفتح الخط من خندمة، وإذا بنساء قريش تخرج الواحدة وقد فر زوجها، الزوج فر من البيت، فتخرج بقناع وخمار تضرب وجه فرس خالد. فتبسم صلى الله عليه وسلم وضع يده على فمه والتفت لأبي بكر الصديق، وكان نسابة وراوية وفصيحا وحافظا للكتاب. قال صلى الله عليه وسلم كيف يقول حسان يا أبا بكر؟ يقول أخبرنا القصيدة قبل سنة التي تحققت الآن. قال يقول يا رسول الله عدنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، فظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يقول الله لا يرد حيولنا علينا، الله يجعلها ما تروح بيوتنا إذا ما غزوناكم بالأبطال، وأنكم تفرون منا إن شاء الله، وأنه ما يبقى للمرأة تأخذ ثمار وتضرب وجه الفرس. فتحقق هذا، فتبسم صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد، فهذا مدح سبحانه وتعالى. ولهذا يقول السهيل الأندلسي يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. وكان يبكي بهذا ويقول أنه عمي في آخر عمره، فسأل الله بهذه الأبيات فأعطاه الله بصره فعاد له بصره. يضرب البصر بهذه القصيدة وهي 20 بيت، يقول يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. فهو سبحانه وتعالى المعد لكل أزمة جل في علاه، لا إله إلا هو. وكان الزمخشري يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في مخها، والمخ في تلك العظام المحل. اغفر لعبد تعب من زلاته ما كان منه بالزمان الأول. أسأل الله أن لا يصرفنا من هذا المكان إلا وقد غفر لنا. وبشركم أيها الأبرار والأخيار أن في الصحيح أن القوم اجتمعوا على ذكر قالوا انصرفوا مغفورا لكم، قد رضيت عنكم وأرضيتموني. فسنسأل الله أن يعطينا هذه الجائزة. يا مسرفا في طريق الغي يا لاهي، والله والله لا تلقى سوى الله. ومما يذكر في تعظيم الباري وسرعة إجابته لأوليائه ونصرة الضعفاء والمساكين، فإنه سبحانه وتعالى ملجا الخائفين، وهو الذي يقوي المستضعفين، وهو سبحانه وتعالى عمدة المساكين، وهو الذي يذل الحائرين. ما روى أهل التاريخ والسير أن عجوزا ذهبت لأحد الوزراء في بني العباس، قالت رد علي مزرعتي، قال مزرعتك لبيتنا، يعني اللي له. قالت والله لأسكنك على الواحد الأحد. قال اغتنني آخر الليل، وكان فاجا من استهزار، اغتنني آخر الليل فإن سمعنا آخر الليل من أحسن ما يكون. فقامت شهرا تدعو عليه، قيل ابن مقلب بن الفراس وقصته معروف، فقطع يده في يوم الجمعة، وقطع رأسه في الجمعة الثانية، ومرت عليه ورأسه يقطع، فقالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجعث في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فتعالى الله معظمه سبحانه وتعالى تحدى بالذباب عز وجل، تحدى الخليقة: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ائتوا بالعالم وبمهندس العالم ومخترعين والمكتشفين ليخلقوا ذبابا، والله لا يستطيعون. ولذلك سبحانه عن خلقه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا من شك في القدرة، انظر إلى السماء، انظر إلى الضياء، انظر إلى الظلماء. من الذي أقام السماء؟ من الذي فجر الماء؟ من الذي أقام الظلماء؟ من الذي بعث عصا النعماء؟ من الذي جاد بالعطاء؟ إنه رب الأرض والسماء، لا إله إلا هو. ولذلك سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قل بالله انظر في السماء، عساك تكتشف ثقوب، أنت تكتشف أشياء ما كملها المهندس الأرض، هذا صناعته سبحانه. يقول انظر انظر، قال: ثم ارجع البصر كرتين، ولم يقل مرتين، لأن المقصود كرة بعد كرة لا يسقط سنتين، يقول كرتين. يقول عد، حاول أن تعود لبصرك يا مخلوق، يا من جلس على التراب ناظر في السماء، أسى هل تنظر إلى صدوع؟ هل رأيت سقوطا؟ قال: هو رب الأرض والسماء، لا إله إلا هو. ولذلك سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. قل بالله انظر في السماء، عساك تكتشف ثقوب، انت تكتشف اشياء ما كملها المهندس الارض، هذا صناعته سبحانه. يقول انظر انظر، قال: ثم ارجع البصر كرتين، ولم يقل مرتين، لان المقصود كره بعد كره لا يقصد سنتين، يقول كرتين. يقول عد، حاول ان تعود لبصرك يا مخلوق، يا من جلس على التراب ناظر في السماء، عسى هل تنظر الى صدوع؟ هل رايت سقوطا؟ قال: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول يخفى ذاك البصر المتحدث، يرجع خاسئ، والله ما يرى صدعه، والله ما يرى فطورا، والله ما يرى شكا، والله ما يرى وجاجا، انما هو الجمال والنظام في ملكه سبحانه وتعالى. يا من شك في القدره اقرا وكتاب الفضاء اقرا فيه صورا ما قراتها في كتابي، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولهذا يقول: وأهلك بالبعوضة سبحانه، فإن الله أهلك النمرود بن كنعان ببعوضة. حتى في مسألة الذباب ونحن عندها، خلق الله الذباب خلقا عجيبا، حتى دخل ابن السماء في الوعظ المشهور على أبي جعفر، قال: يا أبي جعفر اتق الله خف الله. قال: لك مني يوم يا ابن السماك، سمعت انك تحرض علي وتصفني بالظلم، هل انا ظالم؟ قال: والله الذي لا اله الا هو انك ظالم. قال: والله لا افعلن بك ولا افعلن. قال: يا ابا جعفر، والله الذي لا اله الا هو، ان قرانا في الكتب ان لله في كل يوم 360 نظره، فلعل نظره من الله تدركني فيرحمني واعتقني منك. فبينما يتحدث معه أتى ذباب كبير فهبط على أنف أبي جعفر المنصور الذي قتل الملوك والوزراء، المؤسس الثاني للدولة العباسية أبو جعفر المنصور سريع الدهر ذا. قال: يا ابن السمات، لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به أنوف الطغاة. وهذا من جوابات التي ذكرها الذهبي وغيره. وضرب بالعنكبوت: الذين تدعون من دون الله، مثل الذين اتخذوا من دون الله آلهة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الذين يدعون غير الله مثل العنكبوت الذي تعتمد على البيت المخلخل، البيت الحج. أما من يعتمد على الله فوالله إنه يعتمد على الركن الذي لا يضام، وعلى السند الذي لا يلام، وعلى العظمة، وهو سبحانه وتعالى البر السلام، وهو سبحانه جل النملة وأعطاها معيشتها وأخبر في جيش سليمان عليه السلام، وأرشد النحلة وألهمها جل في علاه، ومثل بالحمار. ولذلك كل من ترك الشريعة أو حمل العلم ولم يعمل به وتخلى من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مثل تلك الأمة البائسة التي أخذت التوراة ولكن لم تعمل به، فمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وسب الله العالم المنحرف الفاجر بالكلب، فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهز أو تترك ينهز. ومن عظمة الله ما ذكر موسى عليه السلام وكان جريئا في الأسئلة حتى طلب رؤية الله، أسأل الله أن يكلم فكلمه الله، وسأل من الله أن يرى ربه قال لن تراني، قال يا ربي في الأسئلة أتنام يا ربي؟ يقول موسى ذكر الحافظ ابن كثير قال أتنام يا ربي؟ أنت تنام يا ربي كما ينام الناس؟ قال يا موسى لا تنم هذه الليلة ثم نام. فأتت الليلة الثانية قال لا تنم أنت هذه الليلة ثم نام. فأتت الثالثة قال لا تنام ثم نام. فأتت الرابعة قال خذ يا موسى قارورتين من زجاج وملأهما ماء وكن واقفا واحرص هاتين القارورتين لا تتكسران ولا يذهب الماء. فنعس مع الفجر فكسر الزجاجتين وصب الماء. قال يا موسى وعزتي وجلالي لو نمت لذهبت السماوات والأرض. ثم أنزل الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا لا إله إلا هو. ولذلك عرف الله لاستهل موسى فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم ما تمدح الواحد لحد به أن تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نقضي بها الأعمار، لا إله إلا الله مدار الليل والنهار، لا إله إلا الله نلقى بها السيد المختار، لا إله إلا الله ندخل بها جنة الأبرار، لا إله إلا الله يعتقنا الله بها من النار، لا إله إلا الله في كل وقت وفي كل آن وعلى البحار وفي القفار وكلما دار دائر وسأل ديار. وأعرف المعارف والله حتى قالوا إن سيبويه قال أعرف المعارف والله فغفر له. قالوا ما فعل الله بك بعد موته في رؤيا منامية؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال أتيت أعرف لفظ الجلال الله فاستحيت أن أعرف فقلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. وقال أحد المعاصرين من العلماء الله كلمة لكنه المعجم كله، الله كلمة لكنه المعجم كله جل في علاه. وكانوا يسألون الأولياء والعلماء بما عرفت ربك؟ قالوا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بما عرفت ربك؟ قال بأنه ينقذ العزائم وينقذ الهمم. وقالوا لعالم آخر بما عرفت ربك؟ قال بأوصافه الجميلة وأياديه الجليلة. وقيل للشافعي بما عرفت الله؟ قال بورقة التوت تأكله فتخرج عسلا، وتأكلها دودة القز فتخرج حريرا. ثم وصف الأوصاف الأخرى إلى أن انتهى إلى أنه سبحانه العظيم بورقة التوت. فجل الله في علاه لا إله إلا هو ولا رب سواه. عظمة الله في كتابه جل في علاه الذي أنزله على رسوله هذا الكتاب العظيم الذي سمعتم بعض آياته في صلاة المغرب وتسمعون في كل وقت وآن. حتى إنني قبل أيام كنت أعيش مع بعض العلماء في سورة الجن فرأى علينا إمام بصوت شديد كأننا أول مرة نسمعها. الله يصف الجن لما بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد حميت السماوات فلا ينزل منها قول لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، حميت من الاستماع لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الجن يقولون وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بالله عليكم أي كلام من هذا الكلام الباهر؟ أي كلام من هذا الكلام المعجز المتحدى به؟ حتى إن مثل الدمخشري يقول في قوله سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد. فننظر لهذا الوصف باسقات ولم يكن طويلات، لأن الباسق الطويل في جمال لها طلع ولم يكن لها ثمر، لأن الطلع الذي يبداهك بحسن وجماله. فالنضيد مراعاة الفاصلة وهو المنظم في اتساق عجيب وفي نظام غريب. أما قال الله في كتابه لما أفنى القرى والأمم والصعوف هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فيا لبلاغة هذا الكتاب وهذا من عظمة الله. والله إن القلب يشهد حينما يستمع هذا الكتاب أنه من عند الله. يا أخوة الوليد بن المغيرة وليد أبو خالد عنده 10 أبناء كان يحضر بهم في المجالس يلبسون الحرير من سيف الله مثل الخالد. فجاء الوليد وهو كبير كفار قريش قالوا نهب إلى محمد واسمع منه عليه الصلاة والسلام. فذهب فقرأ عليه الصلاة والسلام سورة فصلت حتى بلغ قوله فإن أردوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام على ركبتيه ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد به الخط وعظم به الكرب لما سمع من الكلام المعجب المتحدى به المؤثر، وهو رجل فقيه يعلم اللغة العربية ويعرفها. أسألك بالله والرحم يا محمد، أسألك بالله والرحم، أسألك بالله والرحم. حتى سكت عليه الصلاة والسلام، فرجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. قال قصاص قريش يا أبا المغيرة كيف وجهك؟ قال والله يحلفهم بآلهتي لقد عرفت الشعر هجزه ورجزه، والسحر وصفه ونفسه، والكهانة ليس بشعر ولا كهانة ولا سحر، والله إنه مغضب، إن عليه مورد، وإن له حلاوة، وإن عليه طلاوة، وإنه يعلو ولا يغلى عليه. فأقسمونا لا تغادرنا حتى تقول في القرآن كلاما، حتى تقبح في القرآن، وحتى تقول كلاما يمثل عنك ويؤثر عنك. تعبس بوجهه وبشر بجبينه وكلح وتفكر وعصر ذهنه، ثم قال قولوا عني سحر يؤثر، انقلوا في العرب قولوا سحر يؤثر. فأتى الخطاب من الواحد الأحد إلى هذا، وهذا الخطاب نفسه من أعظم الكلام ومتحدى به. ذرني ومن خلفت وحيدا، يقول سيد الخصم اتركني معاه، ولله الذي يعلق بعض العلماء لو قال ملك من الملوك لحد الرعية اتركوني وفلان أتصافى معه. الواحد الأحد الجبار الكهار، ذرني ومن خلفت وحيدا، اتركني وهذا الإنسان الذي خلفته لا ليس له أبناء ولا مال ولا عشيرة، أنا أعطيته أنا منحته أنا قويته، ذرني ومن خلفت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. يقول ما الى الشام والى اليمن ممدود وبنين شهودا. قالوا ليس غياب، لان ابر الابناء الذين معك حضور في النوادي وفي المجامع دائما معك، بنون يشهدون معك. قال واربعه على اليمين، خمسه على اليمين وخمسه على اليسار. قال وبنون شهودا ومنحت له تمهيدا. يقول سهلنا له في امور كثيرا واعطيناه وحبوناه وفتحنا له امور يعرفه هو ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع ان يزيد بعد هذا التكليف، كلا انه كان لاياتنا عنيدا. اسمع الوحي، انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر يعني فكر، ثم عبس وجه وبصر بجبينه، ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر ساسريه الفقر، ما هناك إلا هذا الكذاب المجرم الجاحد سأصليه سقر. من الله يتحدى العصاة بالنار، نعوذ بالله من النار، والله لا يعذب عذاب واحد ولا يزق وثاق واحد جل في علاه. ومن عظمة سبحانه وتعالى الريح، سميت في القرآن القاصف، إذا هبت الريح فاذكر جلال الله، إذا لمع البرق فاذكر عظمة الله، سمعت صوت الرعد فاذكر كبرياء الله، إذا انهمر الماء فاذكر نعمة الله، إذا رأيت الضياء فاذكر جلال الله. فلما تم الله الريح القاصف والعاصف والصرصر والبشرى واللواقع، فمات تكون قاصفا ومات تكون عاصفا ومات تكون سرا ومات تكون صرصرا ومات تكون لواقع ومات تكون بشرى. فالله إذا أراد أن يدمر السفن بمن فيها الجيوش المستعمر والجيوش المعتدية الكافرة أرسل الرياح من الجو فقصفتها في الأرض فسميت قاصف، وإذا أراد أن يدمرها في الأرض سميت عاصف فعصف بها عصفر، وإذا أرسلها ببرودة على الشجر والنبات سميت صرف، وإذا أرسلها بصوت تقتلع الحديد وتدمر المباني سماها صرصر، وإذا نقلها بالذرات واللقاح إلى الثمار سماها لواقح، وإذا قدمها قبل الغيث سماها بشرى، وإذا أتت من الجنوب سماها الدبور تهرج، وإذا أتت من الشمال سماها الصبا، فهي الريح بأمره سبحانه وتعالى وبتدبيره لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو، عرفه المريض أيوب وهو يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، حتى إني رأيت ابنتين غفر الله له دخلوا عليه مريض، قالوا ماذا أصابك يا أبا العباس؟ قال تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي أذاها إلى غير أحبابها. فكان يشكو على الله وحده لا إله إلا هو. وعرفه أبو بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر ماذا أصابك؟ قال الطبيب يعلم ذلك. قال ألم ندعو لك طبيبا؟ قال قد رآني الطبيب. قالوا ماذا قال الطبيب؟ قال الطبيب يقول إني فعال لما أريد. هذا فعله سبحانه وتعالى في عبادته. الله شق القمر، الله فجر الصخر، الله جمد البحر، الله المطلع على السر، الله العالم بالجهر. أما شق القمر فقد شقه لرسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذا فضله وكرمه سبحانه وتعالى. وفجر الصخر لموسى، وحينا إلى موسى أن يضرب الحجر فانبجست من 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. انظر إلى الحجر الصلب يضربه موسى بالعصا فيتفجر على عدد القبائل 12 عينا. ويأتينا البحر ساكن فيضربه بالعصا فيجمده الله ويدفع فيه 12 طريقا. فهو سبحانه وتعالى المدبر الكون الذي لا يعجزه شيء جل في علاه. وأخرج الناقة من الصخر وأطفى النار لإبراهيم. ولذلك أقول الآن إذا كان هذه عظمته وقدسيته وجبروته لا إله إلا هو ووحدانيته، فما حقه علينا؟ ما حقه على العباد؟ حقه أن نعبده لا نشرك به شيئا، أن نوحده لا نشرك به شيئا، أن نطيع أمره، أن نتبع رسوله، أن نعظمه، أن نوقره، أن نقدره، أن نخاف منه، أن نصفه بما وصف به نفسه سبحانه، ونسميه بأسماء الحسنى، ونصفه بالصفات العلى، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الحديث الصحيح: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ والحديث بسياق عند أحمد، أنا أسوقه عند أحمد كما ساقه الإمام أحمد، أما سياق الصحيح فاجتزأ فيه. قال: رددت رسول الله عليه وسلم على حمار اسمه عفير أو يعفور، فعفر الحمار فسقط بنا، فنزل صلى الله عليه وسلم ينفث التراب ويضحك عليه الصلاة والسلام، ثم ركبه وركبت معه رجله. قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: ما أدري يا رسول الله. قال: فحقهم أن لا يعذبهم. فمن وحد الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأطاع أمره وخاف ورهب ورجاء أمنه الله مما يخاف. بل أبشركم أن من عظم ربه بتوحيده وطاعته ينال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، كما قال ابن سعدي العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، يقول: السعادة والحياة الطيبة والله لا ينالها إلا المؤمنون، وقرة العين وانشراح الصدر وانشراح البال وصلاح الآل والمآل لا ينالها إلا المؤمنون، وإن السعادة مرهونة بالآية التي في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر كيف جعل الله لهم سبحانه وتعالى السعادة في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح. وعظمة الباري سبحانه وتعالى كان العظم سبحانه، حتى إني رأيت مصعب بن الزبير أتى رجل إليه قال: أذكرك الله. رجل مظلوم عند مصعب بن الزبير، قال: أذكرك الله. فنزل من على سريره وكان أمير العراق ورفع البساط وتمرغ في التراب وبكى قال: ذكرتني عظيما وهو الله لا أعظم منه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ذكر بالله أن يقف، حتى إن أحد ابن علي من ذرية من أحفاده اسمه يحيى بن زيد قام شاعر مجامل شاعر مستهتر شاعر معتدي، فقال: الله فرد وابن زيد فرد. يقول: أنت فرد الله فرد في السماء وأنت فرد في الأرض. قال: الله فرد وابن زيد فرد. فقال ابن زيد من على سريره محمر الوجه قال: كذبت يا عدو الله، الله فرد وابن زيد عبده، ثم سجد على التراب. الله فرد وابن زيد عبده، كلنا عبيد وكل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، الملك الوزير العالم التاجر العابد الغني الفقير عبيد، يحتاجون يسالونه اغراضهم، يمرضون يموتون ينامون لا يصلون ولا يقطعون ولا ينفعون ولا يضرون، النافع هو الله. فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. البقاء له سبحانه وتعالى وحده. فحقه جل في علاه أن يطاع كما أمر سبحانه وتعالى، وأن يعبد العبودية الصحيحة، والعبودية أخبرنا بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. العبودية في الكتاب والسنة، العبودية شرحها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وهنا مواقف للعظمة، فموقف الحياة أدعو نفسي وإياكم أن نشوف وأن نستحي من الله. يقول أبو بكر كما في كتاب الزهد: يا أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة، والله إني أذهب لقضاء حاجتي فأضع ثوبي على وجهي حياء من ربي. ومن استحي من الله حق الحياة كما في مسند أحمد: حفظ الرأس ما وعى والبطن ما حوى. وحق الله سبحانه وتعالى أيضا أن يعظم سبحانه، يعظم عند السجود وأن يوقف عندها، وأن لا يتجاوز العبد، وأن يبكم مقام الله وهو مقام الإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. وفي هذا ذكروا مسألة المراقبة، ومن أعظم ذلك ما كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، بل قال الأئمة إن عمر لما قال له الراعي: فأين الله يا عمر؟ جلس يبكي في عمر وقل: أين الله، أين الله، أين الله يا عمر. وهم مراقبة المراقبة سبحانه وتعالى، ومنها الاعتزاز به سبحانه. لا تعتز بعشيرة ولا قبيلة ولا موسم ولا أمة ولا جاه ولا مال، اعتز بالواحد الأحد. يقول طاووس بن كيسان، هذا عالم تابع من رؤوس التابعين، يقول: والله إني في الحرم قبل الغروب مستقبل الكعبة، وإذا بالحجاج بن يوسف قد أقبل في هيلمان وسلطان ومعه حاشية، فجلس يصلي عند المقام ومعه الشراب والدرق والرماح، وإذا بحاج فقير من أهل اليمن يطوف بالبيت. قال: فاقترب بعد التابع اقترب ليصلي ركعتين، فأتى من قبل ما يعرف الحجاج، هو الحجاج السفاك الذي قتل سعيد بن جبير والذي هدم الكعبة، قتل عبد الله بن الزبير الحجاج ما يعرفه. قال: فتعلقت حربة قبل الحجاج حربة أمامه بإحرام الحاج اليمني فنفضها، فوقعت في حضن الحجاج لكن ما أثرت فيها، فأمسك به الحجاج. قال الحجاج: ما تعرفني؟ قال: ما أعرف. قال: أنا الحجاج بن يوسف. قال: أمير العراق؟ قال: نعم أمير العراق. تعرف أخي محمد، أخو محمد بن يوسف والي اليمن؟ قال: أعرفه. قال: كيف تركته في اليمن؟ قال: تركته بطيرا سمينا. قال: ما سألتك عن عاجلته عن عدله؟ قال: والله تركته غشوما ظلوما. قال: ما تعرف أنه أخي؟ قال: سبحان الله، أتظن أن خاف محمد يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس بن كيسان: والله ما بقي الشعر في رأسي إلا طاووس. أتظن أن خاف محمد يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ تعتز بالواحد الأحد. وهذا الذي فعله الأئمة، حتى قال شكر العلماء، شكروا خالد بن الوليد أبا سليمان رضي الله عنه يوم اليرموك، فإن أحد المخذلين من كان مع المسلمين نظر إلى جيش الروم كأنه البحر الهائج أمام جيش المسلمين 280,000، وقال جيش المسلمين 60 أو 40، فقال: يا خالد، يا أبا سليمان، أظن أن نفر اليوم إلى جبل سلمى وآجة في حائط. يقول: والله أظن ما يردنا اليوم إلا جبل سلمى وآجة. فالتفت خالد إلى السماء ورفع سبابته وبكى، قال: بل إلى الله الملتجى، لا نفر إلى جبل سلمى وآجة. ثم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصره نصرا مؤزرا، وأنزل عليه الفتح المبين في اليرموك، وهزم الروم ودمرهم تدميرا، حتى قتيبة بن مسلم غفر الله له ورحمه القائد المسلم الذي بتحتيحون وجيحون وحاصر كابل، فأسرف على سورها العظيم وهو يفتحها. فلما وقف أخذ يدعو، وابتهل المؤمنون وبقوا جميعا، فقال: أسألكم بالله أن تني سوري محمد بن واسع الأزدي العاهد الكبير، أخذه معه. يقول: ما أخذته ليقاتل، والله إنه عندك جيش جرار، أخذته لصلاة الليل، أخذته لبكائه، أخذته لزهده. يقربون له المخدة المسند محمد بن واسع، قالوا: ما تتكي؟ قال: ما يتكي إلا الآمن، وأنا ما أمنت الآن. قالوا: متى الأمن؟ قال: إذا تجاوز الصراط. يقول الإمام أحمد بن عبد الله: والله لا راحة حتى تضع، ولا أمن حتى تضع رجلك اليمنى في الجنة. أما قبل هذا، قال قتيبة: التنسوني محمد بن واسع، أين هو؟ قبل المعركة بقي قليل، ويعلن فعلا ساعة الصفر المواجهة مع جيوش الشمالية العجمية. قالوا: لن تمسوا، فذهبوا فوجدوه يصلي الضحوات وقد اعتمد على ربح له ووضع أصبعه السبابة في جهة السماء قل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ودموعه تسيل. فعادوا إليه فأخبروا فجمعت عين قتيبة قال والله إن أصبع محمد بن واسع خير لي من ألف كيف شهير ومن مائة ألف كيف شهير ومن مائة ألف شاب طرير يجاهدون في سبيل الله. فنصرهم الله سبحانه وعلى حظهم وأيدهم لما اعتصموا به سبحانه وتعالى وأتى المنجمون إلى المعتصم قالوا لا تنسوا الروم فإن البرج في الذنب الآن ومن غدا والبرج في الذنب لا ينتصر. قال كفرت بكم وآمنت بالله توكلت على الله فانتصر. قال أبو تمام أين الرواية أم أين الدراية كم صاغوه من زخرف فيها ومن كذب بهارج وأحاديث منمقة ليست بنفع إذا عدت ولا غرب إلى أن يقول يقضون بالأمر عنها وهي غائبة ما كان منقلب أو غير منقلب إلى أن قال رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لنصب تدبير معتصم من بالله محتسب لله منتقم لله مرتكب. هذا هو التجاء له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فعلينا أن نتوكل عليه عليه توكلنا وإليه أنبنا ومن ذنوبنا استغفرنا ولنعمه سترنا. وكان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يلتجئ إليه في كل مهمة وكل ملمة وكان إذا حجبه أمر يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. قال العلم هذا من تعظيمه لربه فإن من تعظيم الله أن تعظمه بعبوديته وأعظمها الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام في بدر لما اشتد الحرب قبل المعركة بليلة وقف يستقبل القبلة ويدعو ويسقط رداء فيعيده أبو بكر ويقول أبو بكر بعض مناشدتك يا رسول الله ربك بعض مناشدتك ربك اصلاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيميه لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان اعلم بربه من ابي بكر ويعلم انه لا يحصل ما عند الله الا بالالحاح والسؤال والاستغاثه والعبوديه والدعاء. فدعا حتى الفجر فنصره الله نصرا مؤزرا. وكان عليه الصلاه والسلام في كل مهمه وكل ملمه يلتجئ الى ربه سبحانه وتعالى. حتى ذكر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوم الجمعة يدعو الله ويخطب المسلمين فدخل الرجل واختصر الحديث وشكى الحال وجاء العيال وضيع المال فقال الله لنا يا رسول الله. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وسأل الله قال والله ما أنزل صلى الله عليه وسلم إلا وات السحابة مكتف فانتشرت في سماء المدينة ثم هلت ما فيها حتى صب سقف المسجد على وجه الشريف ويقول أشهد أني رسول الله أشهد أني رسول الله. وهذا من تعظيمه لربه ولمولاه. وهذا تعظيمه عليه الصلاة والسلام لربه ومولاه أثمر ذلك خشيته صلى الله عليه وسلم وركونه إلى ربه وثقته فيما عند مولاه وعدم اعتماده على الناس كائنا من كان في كل موقف أو في كل أمر. فنال النصر واستؤدد عليه الصلاة والسلام ونصره الله وثبته وأيده ونشر دينه. حتى إن دوس لما شفاهم الطفيل بن عمرو قال كفر الدوس يا رسول الله عليهم وكان رحيما رفيقا توضأ ورفع يديه وقال اللهم اهدي دوس وأتي بهم اللهم اهدي دوس وأتي بهم اللهم اهدي دوس وأتي بهم. فأعادهم الله إلى الإيمان وأدخلهم الله الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله عجبا لك يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وتتبغى بالمعاصي وأنت فقير إلي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. أيها المؤمنون ونحن في هذا النعيم وفي هذا الأمر في هذه العافية قد علمنا الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقد شرفنا بحمل هذا الدين وجعلنا أخوة متحابين. أطلبكم في هذا اليوم العظيم بوصية وتحية وهدية ونصيحة. أما النصيحة فأنصحكم بتقوى الله وأنصح نفسي وتعظيم المولى سبحانه وتعالى ووصف بما وصف به نفسه سبحانه مع اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الوصية فمن أراد أن يعظم ربه فليكثر من ذكر مولاه أكثر من ذكر المولى. ولذكر الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكران. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فمن أراد أن يعظم ربه فليذكر مولاه، فليسبحه وليحمده وليكبره وليهلل له وليقدسه وليستغفره. هذا هو تعظيمه سبحانه وتعالى. وأما ما أريد أن أقف عنده فلي عند الواحد مسألة: أتيت وما أسأل من أحد شيئا، أتيت في ضيافة ملك الملوك، أنا وإياكم ضيوف للواحد الأحد هذا اليوم، نحن فقراء في بيت الله، مساكين عند الله. فأسأل الواحد الأحد الحي القيوم، أسأل بالجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسأله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأكرم الأجل، اسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا جميعا، وأن تسامحنا، وأن تتجاوز عنا، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم ردنا مرحومين غير محرومين. اللهم لا تردنا خائبين ولا مطرودين ولا مفلسين. اللهم تغمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا. اللهم أنزل علينا رحمة عامة وخاصة. اللهم ألف بين قلوبنا الحق يا رب العالمين، واهدنا سواء السبيل، وتولنا في من توليت. اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم وفق خادم الحرمين وسمو ولي عهده وكل المسؤولين والعلماء والدعاء والأخيار لما تحب وما ترضى. اللهم اجمع كلمة الرأي والرعية على الكتاب والسنة. اللهم اجعلنا أنصارا لدينك، قداما لرسالتك، مخلصين صادقين. اللهم اجمعنا بسيد الخلق في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض الأكبر. اللهم اجعلنا ممن يصافع رسولك في الفردوس الأعلى. أسألك يا رب العالمين أن تثبتنا عن الإيمان حتى تلقاك، وأن تزيدنا إيمانا وتوفيقا وهداية ورشدا. أيها المؤمنون الأخيار، لي وقفات سريعة. أولها أدركم على الله فيما قضيتم من مشوار، وما قطعتم من خطى، وما انتظرتم، فأنتم ضيوف الله وضيافتكم عند الواحد الأحد. الثاني أن مجالس الذكر ومجالس العلم والدعوة في أعظم العبودية في الأرض، بل هي بعض الفرائض من أعظم ما يكون، وهي أفضل عند العلماء من الذكر المجرد لأنه نفع متعدد. الثالث أطالب الجميع بسلامة الصدر، وأن نعفو عن بعض أن الله يعفو عنا، وأن نرحم بعض أن الله يرحمنا. فنقول: غفر الله لنا ولإخواننا المسلمين، وتجاوز الله عنا وعن الجميع. فالواجب على نسامح الجميع، وأن نتجاوز عن الجميع، وأن ندعو للجميع لنكون إخوة متحابين كما أرادنا الله. حتى إنه سبحانه في حديث صلى الله عليه وسلم قال: رجل لما حاسبه من بني إسرائيل قال: ما عندي يا رب كما تعلم، إني مفصل ومذنب، لكني كنت أداي الناس وبايعهم، فأقول: تجاوزوا عن فلان عن الله أن يتجاوز عنا. قال الله سبحانه: نحن أولى بالكرم منك، تجاوزوا عنه. قال ابن تيمة: فلا يكون العبد أكرم من الخالق، لا يكون المخلوق أكرم من الخالق، فإن الله يعامل الناس بمثل ما عامل بعضهم بعض. فمن عفى عن الناس عفى الله عنه، ومن رحم الناس رحمه الله، ومن رفق بالناس رفق الله به، ومن شك على الناس شك الله عليه، ومن ضيق على الناس ضيق الله عليه. فيا عباد الله، كونوا إخوة متحابين متآلفين. وأدعو جميع الشباب كما قال أخي الشيخ الدكتور عبد الله في المقدمة إلى التفاف حول العلماء كبار طلبة العلم والدعاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نغلو في ديننا ولا نتحلل من ديننا، لا نحارب الدين ونتنازل عن شيء من الدين، بل نكون وفقا كما أمر الله، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأدعوكم جميعا إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاتفاق والاجتماع على كلمة الحق وعلى السداد وعلى الرشد ومشاورة أهل العلم وأهل الدعوة الذي يعرف منهم الثقة ويعرف منهم الديانة والصيانة والأمانة، لأن الله شرفنا بحمل الرسالة. الله جعلنا في أطهر بلد وأحسن بقعة من بلاد يطلب العلم ولا يطلب العلم من غير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هذه المجرد. أنا من أرض الرسول أهل اشترط كله، أنا من أرض الرسول أهل اشترط كله، نسعى إلى المجد رجاله حيان منا عمر والمثنى صاحب السلة وخالد بن الوليد الدار ما جاله. جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظلة، ما جاء بلدنا ولا بارس بغلاله. نحن بلد الإيمان، نحن مهبط الوحي، نحن مصدر الإشعاع بالنور في العالم. من في بلدنا بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، في بلدنا الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون والعلماء العاملون والمصلحون والخيرون. ولا نتنصف العالم الإسلامي ففيهم علماء وأخيار وأبرار، فعلينا نجتمع جميعا على هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإني أسأل الباري سبحانه أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى، وأن يذكرنا بهذا المجلس يوم القيامة، لأننا قد ذكرناه، عسى الله أن يذكرنا في الملأ الأعلى. شكر الله لكم اجتماعكم وبارك فيكم، وأكرر شكري للإخوة القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية، وأكرر شكري على الإخوة القائمين في جامع الراجحي على تبنيهم ومساعدتهم في إقامة هذه المحاضرة، والإخوة القائمين في جامع الملك عبد العزيز. وشكر الله للجميع وبارك الله فيكم. وبعد الأذان نستمع بعض الأسئلة، وصلى الله على محمد.